بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات لسورة التحريم وما يتيسر من أول سورة الملك يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود البجرمي. وقد سجلت هذه التلاوة في ختام فترة السبعينيات في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Yeah. Oh, قالت ربي بني Oh, اليوم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لم يتيسر من آيات الله البينات لسورة التحريم وما تيسر من أول سورة الملك تلاها علينا القارئ الشيخ محمود البجرمي، وقد سجلناها لكم في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في ختام فترة السبعينيات.